بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. من قال إن القياس يقدم على خبر الواحد أو على كلام الصحابي؟ في أحد قال؟ أشوفكم. ما في أحناف؟ الناس يتهمون الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه يقدم القياس على خبر الوحي. هذا خطأ على أبو حنيفة رحمه الله، لأنهم يعني في مسألتين يذكرهم ابن الهمام في فتح القدير في الفقه. المسألة الأولى في الوضوء بالنبي، والثانية عفوا المسألة الأولى النقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، والمسألة الثانية في باب النكاح في تنصيف المهر. يقول إن القياس يدل على عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، لأن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، فقياسا على القهقهة خارج الصلاة تكون القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، هذه قهقهة وهذه قهقهة. يقول ولكن جاء النص فألغينا القياس. الموضوع الثاني في النكاح هو في تنصيف الصلاة قبل الدخول. يقول القياس بأن المهر بما استمتع، فإذا لم يدخل عليها بما تستحق نصف الصدقة؟ إذا كان مسم أو بما يستحق أو بما تستحق أن تأخذ نصف الصداق إذا لم يدخل عليها. طيب إذا كان دخل عليها وآتوا النساء صدقاتهن نحل، فما استمتعتم بهن فآتوهن إيش؟ أجورهن. طيب هذه ما حصل استمتاع، يكون القياس فيما على قضية تكميل المهر مع الدخول انتفاء المهر من عدم الدخول. هذا قياس صحيح ولا لا؟ قياس سليم. ولكن يقول جاء النص فنصف فايش؟ فأخذنا بالنص وتركنا القياس. إذن من الصعب أن نحكم بأن الأحناف يقدمون القياس على ليش؟ على خبر الواحد. لا، لابد من التفصيل والتريث، وتأخذ المسائل جزئية جزئية، يعني مسألة عينية مسألة عينية، ولا نحكم بحكم عام على إيش على ذلك. الله تعالى. وأيضا الهذليتين لما ضربت المرأة بعمود الأحناف يجيبون عن هذا ويقولون أولا هذا يهودي، ثانيا هذه جارية قتل رجل بامرأة، ثالثا ليس مجرد قتل فقط بل إفساد في الأرض، لأنه أيضا في شبهة الغيلة، وهذه كلها من حقوق الإمام وليس قصاص. إنما قتل لو كان مسلم يقول له قتل حدا، ولكن قتل من جانب مفسدين في الأرض. فالأحناف يقولون هذا القتل ليس قصاصا بالمثقل، ولكنه للإمام رأى قتله ناحية أمنية أو أنه غيلة. والمماثلة في القتل لما جاءت من باب الموافقة، ولكن الجمهور يقول لا، قتل مثقل هو موجب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما فرغ من الكلام على الأدلة شرع يتكلم في الاجتهاد على الاجتهاد، فذكر شروط المجتهد فقال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه، قد يدخلها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن لحنت الشيخ قواعد النساء التي هي بقولها القواعد التي هي الجد الجاس كسر الجيل بعدين. فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن كنت اليوم كنت تشوفه في اليوم واحد من بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على يقول لنا في بعد ما فرغ من الأحكام بعد ما فرغ من بيان الأدلة جاء تكلم على يمين قال المجتهد قال وهو المفتي. وإطلاق المفتي على المجتهد قد يكون فيه نوع من التوسع، وكل من المفتي والمجتهد قد يشتركان في بعض المعاني، فالمفتي هو الذي يصدر الفتوى والمجتهد هو الذي يجتهد ليستخرج ليش المسألة. لكن المفتي قد يفتي بشيء بدون اجتهاد، يكون شيء موجود عنده يفتي بنص من تقدمه ويسموه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب والمجتهد المطلق. إذن إطلاق المفتي على المجتهد فيه نوع من التساوي. والمجتهد هو الذي يبذل جهده أو أقصى جهده حتى لم يبقى عنده من الوسع ما يبذله في أي شيء باستنباط الأحكام ومعرفة مداركها. وهم يقسمون البحث في هذا الباب مباحث في المجتهد وفي المجتهد فيه موضع الاجتهاد أو المفتي والمستفتي ومحل الفتوى، وهو جمع بين المفتي والمجتهد في هذا ليش في هذا العنوان. يقول المفتي من عرف إيش يكون عالما بالفقه أصلا فرعا الفقه أصلا وفرعا. الأصل يقول إنه هو أدلة الأحكام، والفرع هي الجزئيات التفريعية اللي هي مقتضى الأوامر والنواهي. ويناقش الشارح للمؤلف في عده الفقه أصلا مع الإيش مع الفقه فرعا. هو الواقع ما يبحث في الفقهي، يبحث في المجتهد، والمجتهد لابد أن يجتهد في نصوص الأدلة أو في أصول الفقه اللي هي أدلته الإجمالية حتى يتوصل إلى الفقه اللي هو الجزئيات الفرعية. إذا ما في اعتراض هنا، فالمفتي أو المجتهد هو الذي يبذل الوسع أقصى جهده في ما هو محل اجتهاد، وسيأتي في المجتهد فيه ما كان محله النص ومحله إجماع ومحله معروفا من الدين بالضرورة ليس محل اجتهاد. وجوب الصلاة ما يحتاج إلى إنسان يجتهد يقول هي الصلاة واجبة لا ما هي واجبة، شو أكثر منه انتهى. النص الصريح لا يحتاج إلى أن يقف إنسان عنده ويستدل أو يستنتج ويجتهد يستنتج المعنى، لا هو واضح ما يحتاج هذا كله. كتب عليكم الصيام ما يحتاج أن تقف عنده إيش لتجتهد. إذن الاجتهاد في المسائل الخلافية في المسائل الغامضة جزئيات تتفرع على القواعد العامة. عرفنا الصلاة أنه ليس هناك اجتهاد في معرفتها، ولكن إذا سهى في الصلاة، ولكن اقتداء مفرد ومتنفس، ولكن قضاء صلاة حضرية في سفر أو سفرية في حضر، هذه ما هي ما كل إنسان حيخدها عفويا، تحتاج إلى إيش إلى نظر في أدلة وفي قرائن واجتهاد. هم نس مبدئيا أنه يتكلم عن المجتهد من علم الفقه أصولا وفروعا. وفي حد الدين في فروع الفقه، فروع الفقه مثل ما يقول النووي في المستشفى يقول مسائل المجتهدون بأنفسهم يفرعون مسائل، ومتى هذا يمكن نحيط بها، والمسائل لا تنقضي. إن

سنجد الحكم على الحديث بإيش بنوع، إلا في المسائل الخلافية قد يناقشون في نوع من علل الحديث، وقد يناقشون في ثقة بعض الرواة فقد إيش يرجحونه أو يعدلونه أو يجرحونه. إذن سيرجع إلى الاجتهاد أيضا في جانب من جوانب الآلة، وهو طريق وصول الحديث إلينا. فإن وجد في موسوعة من موسوعات الحديث وانتهى أمر الحمد لله، وإذا وجد الخلاف فيه إيش حيفعل؟ لابد أن يكون ملما بطرق الرواية حتى يستطيع أن يعرف هذا الحديث اللي حيبني عليه ويستنتج منه صالح لهذا وأهلا أم لا. نعم. ويحتمل أن نريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم، سيكون ما بعده شرطا آخر. والله صحة الذهن وشرطه هذه شيء مبدئيا في الفقه، لأن الفقه أساسا هو إيش؟ الفقه فهم. إذا لم يكن فاهم، وإذا كان يحفظ اللوم ينسى بكرة، وإذا كان ما يفرق بين النص والظاهر ولا يفرق، يعني مثل ما بقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه لما لا إيش إلا ما تستطيع. نعم. فيحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعده، سيكون تفسيرا له قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين. قلنا من النحو، ليس مرادا أن يكون كما قال الأصمعي ولا سيبوي، لا، معالما من النحو ما يمكن أن يفهم به مدلول النص، ومن الفقه أيضا القواعد العامة في مذهبه أو في الإيش الخلافية أو الاتفاقية. نعم. أحسنت، أنت ما عندك اللغة كمان؟ أوه. لا، وإذا كان النحو واللغة يكون كلام سليم. فرق بين النحو وبين اللغة، اللغة تدرس من عدة جهات، يسمونه المتن، متن اللغة، بمعنى معنى اللفظ، دلالة اللفظ. غضنفر يعني إيش؟ ها؟ هذا متن اللغة. مهند يعني إيش؟ سيف، هذا متن اللغة. يكون عالما من متن اللغة بمدلول اللفظ، لا يسمع يقول له ايه يعطيه المهند روح يجيب له ورد ولا روح يجيب له رغيف، ما يفهم معنى. اذا عالما من اللغة ما يفهم به مدلول الالفاظ التي جاءت في الكتاب او في السنة او عن سلف الامة. النحو، نعرفين ان النحو هو يتعلق بايش اختلاف او تغير اواخر الكلم، وش سبب الاختلاف في تغير اواخر الكلم؟ للدلالة على ايش؟ لتصحيح النسبة الاسنادية بين الفعل والذات. ضرب زيد عمرا، حصل ضرب، نسبة الضرب للضارب ونسبة الضرب للمضروب احنا ما شفناهم، لكن لما قرأنا في الكتاب ضرب زيد عمرا عرفنا الضارب من مين؟ من المضروب. ليش عرفنا؟ دن لما قال ضرب زيد دن. إذن النحو يعطينا صحة إسناد النسبة من فاعل إلى مفعول بأي شيء بهذه الحركات. فإذا لم يكن عالما بالنحو قد يحكم على المضروب بأنه ضارب، يحكم على الضارب بأنه مضروب، وهذا إيه؟ استغيرت المقاييس. وكذلك الصرف في الاشتقاق، وكذلك الأساليب في البلاغة فيما هو الحصر، كما أشرنا سابقا أسلوب الحصر قل لا أجد فيما أوحي لمح إلا أن يكون، يبقى بعد هذا ما في شيء. فإذا جاء بعد ذلك شيء جديد قلنا به، وهكذا كل ما يتعلق بأساليب التقديم والتأخير، الوصل والفصل. وعندكم من أخطر قضايا في العقيدة ما يحلها مشكلتها إلا الوصل والفصل في البلاغة. كل السلف يقولون أن الصفات لا تؤول، وكما يقولون تمر على كما جاءت، وكلهم يقولون في المعية بالذات كلمة مع في ظاهرها كذا وفي والمعانيها الأخرى كذا وكذا، أول معنى من معانيها الظاهرة المخالطة، ومن معانيها النصرة والمعونة. حينما تأتي صفات المعية مع الله من الله سبحانه وتعالى لخلق، إذا لم تدرك معنى الوصل والفصل في البلاغة في أساليب العربية لا تستطيع أن تدرك المراد بالمعية وجاءت المعية مع الملائكة، يدوحي ربك الملكة أني إيش معكم فثبت، ما معكم في الميدان وفي المعركة مخالف لكم. وأوحى ربك إلى إيش اسم ده، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال نخاف أن يفرض علينا أن قال إنني معكما أسمع وأرى. كان معهم عند موسى في مع فرعون في الميدان حينما ألقى موسى العصا، إذ أخرجه نعم الذين كان يسلين إذ هما في الغار إذ يقول إن الله معنا معهم في الغار. تجي الأشياء أكثر من هذا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ألم تر أن الله أعلم في الأرض وما يخرج من فيه ومن زنا السماء وما يخرج وما معرج فيها وهو معكم أينما كنتم، والله ما تعملون بصير، معكم أينما كنتم في العموم. اثنين في نجوى ثلاثة إلا رابعهم، خمسة إلا سادسهم. موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهدين. هذه المعية لما تتأملها تجد أن إنني معكما وأسمع وأرى، ولا معكما أسمع وأرى، تبقى معي السمع وإيش والرؤية ومن ورائها النصر. لا تحزن إن الله معنا فأنزل إيش سكينته على. إذن معهم بالطمأنينة بالسكينة. وكذلك كلا إن معي ربي سيهدين، إيش بعدها جاء على طول إيش ها؟ إن معي ربي سيهدين روح ربك إيش أنا أضرب بعصاك إيش البحر فانفلق. ولاحظوا يا أخوان دقة دقة دقة فوق ما تصور العقل في قضية موسى. الشيء بالشيء يذكر ولو كان استطراد لكن مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى في قضية البحر قال وأوحى قال وحينا إلى إيش إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر أوحينا. وهناك في قصة الحجر وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب ما جاء هنا أوحينا. لاحظين الموقف هذا ولا لا؟ هناك مع البحر أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر البحر، وفي قصة الحجر إذا استسقى موسى فقل نضرب بعصاك. ليش فأوحينا مع البحر وقلنا مع الإيش مع الحجر؟ لأن مع البحر جاءت المعية قال أنا معي ربي سيهدين، قلنا اضرب بعصاك. يمكن إنسان يقولها كان معهم كان معهم على ساحل البحر قلنا اضرب، لكن جاءتي فأوحينا. إذن ليس معه مباشرة في المكان بقرينة أنه أوحى إليه أن اضرب إيش بعصاه البحر، ولكن في الحجر ما في كلمة المعية. والقضية ماشية مع موسى من أول مع بني إسرائيل لما يسلم من خرجوا. وهكذا في الملائكة أوحى ربك الملائكة إنني معكم فثبتوا، هناك أو إيه فيه وحي. ولكن هناك في قضية آدم وإذ قلنا الملائكة اسجدوا وقال ربك الملائكة إني جاعل، قول بدون وحي بدون أوحينا. لماذا؟ لأن هناك إني معكم فثبتوا. على كل الوصل والفصل إنني معكما أسمع وأرى. وقضية الوصل والفصل في البلاغة الجملة الثانية إذا كانت عين الأولى لا تحتاج إلى إيش إلى واو. اهدنا الصراط المستقيمة اهدنا الصراط المستقيمة إيش صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم هو عين الصراط المستقيم، فما احتاجت إلى إيش إلى الواو. كذلك إذا كانت بيانا لمجمل أو بيان لرفع الإشكال قبلها أو كانت جوابا عن سؤال فتفصيل وبيان إنني معكما فسرتها أسمع وأرى، ما احتاجت إلى إيش إلى واو. إذن على سبيل المثال معرفة قواعد البلاغة من حقيقة ومجاز من تشبيه ومن إيش استعارة ومن قصر ووصل وفصل إلى غير ذلك لا بد أن يكون ملما من اللغة العربية كما قال لغة ونحوا وبلاغة. علوم العربية بكاملها حتى يمكن أن يكون يجتهد في نص من النصوص حتى يعرفه. بالمناسبة كان في مناسبة يعني كان في بحث مع واحد الله يصلحنا وإياه وينفع المسلمين إن شاء الله، وجاء في عرض الحديث فقلت يا فلان كل ما هو كذا لذاته فحكمه كذا. قال ايش معنى لذاته؟ قلت لذاته يعني ليس خارجا عنه. قال انا لا افهم معنى لذاته في العربية، اذا لا يحق لك ان تبحث او تناقش. وكانت يعني اعتبرها صدمة كبيرة بالنسبة لي وبالنسبة له. قال انا اريد ان افهمها، وذكر كان على سبيل التحريم. قال طب الام محرمة، هل هذه تكون كان القاعدة؟ قلت انا اقاعد لك قاعدة، كل محرم لذاته نجس العين. قال من سنة؟ قلت من دماغي انا، كل محرم لذاته نجس العين وعندي دليلها من السنة. قال الام محرمة وهذه تكون نجسة؟ قلت انا قلت لذاته. قال لا افهم معنى لذاته. قلت ما يحق لك ان تناقش، لان لذاته خرج العرض، خرج الوصف النسبي. امك وصف نسبي بالنسبه لك انت، لكن لابوك زوجه، ولجدتك بنت، ولخالك اخت، فهي شخصيه واحده ولكن بصفات مختلفه، زي فوق وتحت يمين وشمال. انت مقابلني يمينك شمالي انا، وشمالي انا يمينك انت، ولو واحد فوق السطح احنا اسفل. الامور النسبيه. فاذا كان الى هذا الحد فيجب أن يكون ملما من اللغة العربية بإيش؟ بكل ما يمكن أن يعينه على فهم المطلوب من النص. نعم. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. فالمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص. هذه الآيات يا إخوان ليس المراد بأن يبدأ ويفتح صفحة جديدة بأن يفسر لنا آيات الأحكام ويأتي بمدلولها، لا والله. إنما الواجب على طالب العلم الآن اللي يريد أن يجتهد أن يقف على أقوال علماء التفسير الذين عنوا بهذا المنهج. وعندنا كتب مختصة متخصصة في هذا النوع، متخصصة في إيش؟ آيات الأحكام. والكتب الأخرى العامة المشتركة. فقبل أن يتكلم في حكم من أحكام آية من الآيات ولو كان أعلم خلق الله باللغة ومدلولاتها، يجب أن يرجع أولا إلى إيش؟ أقوال المفسرين. فإذا استوعبها ووجد اتفاق كفي المؤونة ولا يحق له أن يخالف. إن بدأ له وجهة نظر بمقتضى أشياء حادثة جديدة أو اكتشفت مكان معلوم من أول، لا تغير الماضي. وإذا وجد خلاف عند العلماء فيما هو مدون، يكون حينئذ يأتي مجال الاجتهاد ويكون اجتهاده في ترجيح الخلاف الموجود. وكذلك الحديث لا يبدأ ويأتي صفحة جديدة ويشرح لنا جميع أحاديث الأحكام، لا، أمور سبقت. وممن هما أكثر وممن هما يعني أكثر آلة وأكثر إمكانيات، إذا يقف على أقوالهم أولا. إن وجد اتفاق فالحمد لله، وإن وجد خلاف أيضا يكون اجتهاده في ما هو الراجح من هذا الخلاف. ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه، ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند أحد، مستحيل. فمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا. صحيح، تزيده تمكين من المعرفة ومن العلم، لكن إذا كان في لفظ الحلال والحرام في شيء من الغريب لابد أن يقف عليه ويعرف. المهم يرجع إلى أقوال العلماء. في أنا سألت لكم مرة زمان، يعني الشخص اللي جاء ويسألني في الجامعة انه وجد حديث اربع احاديث في البخاري بانه من جامع اهله وايش ولم ينزل لما ليس عليه غسل. بس انت ارجع لمطوعك وخليه يقرا ايش شرح واحد من هذه الاحاديث الاربع واكتفي وهكذا يا اخوان. بالمناسبة قد يبدو للإنسان العام شيء يتساءل. من حوالي يمكن 10 سنوات في الإمام كان قرأ والله نسيت هو في المغرب نعم والضحى والليل إذا سجد وأنا خارج جاني واحد بحزامه عامل عادي وعمامته سلم يا شيخ نعم قال فأما اليتيمة فلا تقهر أما السائلة فلا تنهر هذه خاصة بالرسول فقط ولا كل المسلمين؟ ايش تقولوا في هذا يا جماعة؟ يبقى عنده عقل وعنده فهم ولا لا؟ عنده فهم لكن ما عنده لم يقف على أقوال العلماء فيما جاء في هذه وعرفه متوجهة على فيه. فإذا مثل هذا عنده ملكة لكن ينقصه ليش؟ رأس المال. إنسان دارس في التجارة إلى أقصى حد عنده تخصص في كلية التجارة لكن ما عنده رأس مال فين يروح؟ ما مسوي شيء. فقد يبدو للإنسان شيء فيحتاج أن يرجع أولا وقبل كل شيء يرجع إلى أقوال السلف في هذه القضية. نعم. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. إذن يبغى ينتقل للإيش؟ للمستفتي. أنت هنا من المفتي يا جماعة متى يحق له أن يفتي؟ أي متى يحق له أن يجتهد ويفتي؟ فينا واحد كده يصلح لهذا؟ ولا احنا بمجموعنا لو طرأت مسألة جديدة نقتسمها جماعة يروح لكتب آيات الأحكام وجماعة يروح لكتب الحديث وجماعة يفتش في كتب الفقه وبعدين نتعاون جميعا ونصل إلى إيش؟ إلى نتيجة. نعم. ومن شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد. انتقل المستفتي. إذا عرفنا المفتي أو بعنوان آخر المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى والاجتهاد الجزئي. بقي في المستفتي مين الذي يحق له أن يأتي يقول يا عم علي إيش الحكم كذا كذا يا عم طارق إيش الحكم كذا كذا؟ قالوا المستفتي يجب لا يحق لإنسان أن يكون مستفتيا وهو إيش مجتهد. لا يحق له ذلك لأن عليه أن يجتهد هو. إذن المستفتي هو القاصر عن درجة إيش الاجتهاد. ولو في الفقه ولو كان عالم الذرة اليوم وبدت له مسألة فقهية يجتهد فيها؟ ها؟ لا يقل. لماذا؟ لأنه عامي في هذا المجال كما أننا عوام عنده في مجال الايه؟ مجال الذرة. إذن المستفتي يكون ليس عالما في درجة الاجتهاد فيما يستفتي فيه من مسائل الفقهية. نعم. واشترط المستفتي ومن شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتوى. فأشار بذلك إلى مسألتين إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد أنه لا يجوز تقليد كل أحد. تقليد كل مضاف للفاعل ولا للمفعول به لا يجوز تقليد إيش كل أحد. تقليد هذا مصدر مضاف لفاعله ولا لمفعوله؟ ها؟ لا يجوز إيش هو صح الاثنين. لا يصح أن تقلد أنت كل أحد ولكن تقلد العالم المجتهد. ولا يحق لك أنت أن تقلد وأنت عالم. يعني يصح الاثنين. نعم. إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد بل إنما يقلد المجتهد إن وجده. هذا هو هذا النوع الأول. لا يقلد العامي كل من وجد. لا عليه أن يذهب لمين؟ طيب ومين حيقول له هذا مجتهد وهذا مو مجتهد؟ وش عرف ان هذا مجتهد ولا هذا مو مجتهد؟ ما فيش لوحة ولا في ماركة ولا في حتى مثل ما يقول الزي الآن ما هم ايش؟ ما لهم زي خاص. والعام يبغى يسأل يقولون من غلب على ظنه أنه عالما وليس بشرط فتوى إفتاء العامي مرة واحدة أن يكون مفتيه مجتهدا إذا كان عالما بالمسألة التي سئل فيها. لو جاء إنسان مثلا أعرابي من برا وجاء يقول مثلا جاء إلى مكة وجاء واحد عادي داخل من فين أطوف من فين إيش أطوف أجو إنسان يقول ابدأ من عند الحجر هنا أفتاه ولا لا؟ هل لازم أن الذي يدل على عند يكون مشاهد من أنواع الثلاثة؟ لا، لأنه يعلم من فين يبدأ الطواف. لأن يجي إنسان يقول والله أنا أطوف أبغى أصلي أقول مقام إبراهيم وين مقام إبراهيم ميت يقول أصلي ما دار أصلي كم ركعة. إذن العامي حينما يريد أن يستفتي عليه أن ينظر أولا إذا جاء بلدة يسأل من الذي يتولى الفتوى فيها. وأنتم تعلمون في قصة سعيد بن المسيب أو في غيره الرجل الذي جاء يسأل ويدلوه من واحد لواحد من واحد لواحد حتى جاء إلى أبي سعيد وكل منهم يقول يتنحى على ليش على الفتوى إلى أن جاء إليه. إذا كان يتحرون من هو الأعلم والعلماء يتهربون من الفتوى مخافة ليش الزلل فيها. إذا ليس لكل أحد أن يستفتي كل إيش كل أحد أيضا. إذا رأى عالما يفعل شيئا ليس من حقه أن إيش يقول والله رأيت فلان يفعل كذا يقول له عن مالك أنه قاعد مدة ما يحضر الجمعة ولما سئل قال ما كل عذر يقال. هل يجي إنسان يقلد مالك يقول أنا ما أروح الجمعة؟ لا. وعلى هذا لا تقليد في الأفعال حتى نعلم مصدرها. نعم. وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد. هذا هو الصحيح. فقيل يجوز. يجوز إذا التبس عليه. أما يجوز عشان نقول حطه في رقبة عالم وطلع سالم هذا لا. عليه أن يتحرى لنفسه. أرأيتم لو أن إنسان يبغى يشتري توب وطائر ما شاء الله خبير في القماش فراح الدكان قال ولد أنت كنت حسبك والله عارف ولا أدرى منك هذا ما يساوي كذا وكذا وتبين بأنه هو خبير في القماش عن هذا الشخص اللي يبغى يشتري له. هل يترك معرفته ويقلد هذا ويأخذ اللي يقول له عليه؟ ها؟ ما هو أخذ هيرجع لاجتهاده هو. إذن المجتهد الذي يستطيع أن يصل إلى الحكم لا يحق له أن يقلد غيره من باب التساهل أو عدم الدخول في تحمل المسؤولية. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام تسمى تقليدا لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم. والله هذه الناحية أنا أقول أنه ما ينبغي إدخاله في الحكم. نعم عندنا لا يسمى تقليدا يسمى تقليدا بين الله أهل بنا يسمى تقليدا. معلش المسألة من حيث هي أولا خلي جبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من الأشخاص ما هو التقليد. أولا التقليد تفعيل من القلادة والقلادة هو ما يناطب ليش بالعنق. ونعلم بأن الأمور المعنوية في ثاني حال لاستعمال اللغة واللغة أول ما توضع للمعاني ليش الحسية المادية. فلما كانت القلادة محسوسة وهي ما يوضع في العنق المقلد كأن له زمام جاء وحطه في رقبة العالم وصار مشهورا قلد أمره في الفتية أو قلد أمره فيما ألم به بعنق المجتهد. قلده أي ألبسه قلادة. وش نوع القلادة هذه خرز ولا ذهب؟ فتوى العمل الذي سيعمل به. إذن صار بعد هذا المقلد يقفو إثر من قلده وهو مغمض عينه. لو جاء يمين ولا يسار ما يقول له انت جبت من هنا ليش ولا لا، انت خلاص تركتني قلدني وتتركني الموضوع وتقول لي ليش تمشي ليش تمشي من هنا. لا، وذاك موسى عليه السلام ما اتفق مع الخضر لانه ما وافقوا على كل ما جاء، لا كل ما يجيب شيء يسال، لانه اذا موسى ما كان مقلد ولا استطاع ان يصبر، بخلاف المقلد لا يناقش ولا يسال، وداه يمين وداه يسار نزله تحت اللعب فوق ما له شغل. فبهذه الحاله اذا عرفنا المقلد هل يؤتى ويقال حينما يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأخذوا به يقول إن هذا تقليد لرسول الله ولا اتباع؟ اتباع. لماذا؟ لأن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ وقد يصيب، ولكن رسول الله أبدا معصوم من الخطأ، إذن هذا متبع. المقلد يمكن يظهر خطأ من قلده، ولكن المتبع لا. ولذا يقولون الفرق بين التقليد والاتباع، التقليد هو أن تأخذ قول من لم تعلم مصدر قوله، خدتها حطيتها عقبتك وخلاص. والاتباع هو أن توافق وتتبع وتأخذ قول من تعلم مصدره في ذلك. والله أنا معك فلان، لا أنا فلان، هذا أنا مع فلان، ليش؟ والله دليل فلان كذا كذا، وهذا لا والله دليله كذا كذا. المقلد ما يقول هذا. إذا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا شوية فيها ما لنا حاجة فيها عملية. نعم. سيجوز أن يسمى قوله تقليدا، قبول قوله تقليدا. والله احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا. إذن هذه قاعدة مردودة، لأنه إن كان في الأمور الدنيوية، إحنا كلامنا في الأمور الفقهية الدينية، وإذا كان كلامه في الأمور الدينية فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تحرك في الأمور الدينية إلا بوحي من الله. ولذا أمور الدنيا قال أنت أعلم بدنياكم مني، هذا شغل فيكم. لكن في الوحي في التشريع الحلال والحرام ما يتعلق بهذا ليس هناك اجتهاد، إنما هو إيش؟ الوحي. لما قبل أن ينزل عليه الوحي فاطمة بنت قيس لما جاءت واشتكت إليه ماذا قال؟ قال ما رأت إلا حرمت عليه، قالت إنه لم يذكر طلاق، قال لك حرمت عليه، قد كان عمرا في الجاهلية وجاء الإسلام ونسخ ذلك، كل هذه يعمل إيش معه؟ يقول أراك حرمت عليه، لكن هل أقره الله على هذا؟ نزل قد سمع الله قول التي تجادلك فيه والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. إذن ما ترك في أمر تشريع حلال وحرام لاجتهاد الخاص أبدا. نعم. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فالصحيح جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، هو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره، فقيل لا يجوز، فقيل يجوز في الآراء والحروب، فالصواب أن الأمور الأمور الدنيوية الناس الحرب خدعة، الحبل منه قال يا رسول أمنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة، قال هذا ليس بمنزل، الرأي عندنا تقدم، قال مش هنا، ما هي حلال وحرام، لا، إنما الحرب خدعة، وهذا من أمور الدنيا، وهو ما عرف بالخدعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. صواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطي. والله هذا في أمور الدين، أما أمور الدنيا أعلنه قال أنتم أعلم بأمور الدنيا، قال لا تركوا النخيل لا تعبروه، تركوا جاش يصر، هذا كان يشهد منه، لكن أمر دنيا. نعم. ولما ذكر نعم التقليد هذا نعم التقليد المقلد الذي لا يعرف القرآن ولا حديث ولا أي شيء، هل هو يقلد الشيخ ولا كيف أنه التوحيد؟ لا لسه احنا قلنا في الفقه الآن ما جينا في التوحيد، التوحيد ما في تقليد، إن شاء الله بعد رمضان نكون درس في التوحيد لا تأخذوها علينا الآن هم مجمعون على أن العقائد لا يصلح فيها تقليد، يجب أن نكون عن عقيدة منبعثة ينعقد عليها القلب. نعم.

لو لم يصل السنة يكون أصاب أجر واحد حتى كمان. إذا من هنا يمكن أن يدخل باب التربية. لكن قضية وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهما قد اجتهد وفعل، ثم جاء لم يقل لهذا أعيدوا لأنكم صليتم قبل المكان، ولم يقل لهذا لماذا أخرتم الصلاة عن وقتها، أقر طرفين. إذا اجتهد واختلف وأقرهما صلى الله عليه وسلم. أصرح من هذه قضية وداود وسليمان إيش إذ نفشت فيه وكنا شاهدين، فإيش هم الاثنين حاكموا، كيف فهمناها سليمان وداود كان غلطان وكلا أتينا إيش سبحان الله العظيم. الاثنين حاكموا والله سبحانه وتعالى شاهد الحكم، ولكن فهم واحد أكثر من الثاني ولم يعترض على الثاني، لأنه قال أتينا وكلا أتينا. إذا الاثنين عندهم أهلية الحكم والاثنين حكموا واختلف حكمهم، والله شاهد للحكمين وأقر كلا على حكمه. عاد لما تيجي في القضاء وتروح المحكمة ديك الساعة تقدر تقول لو كنت أنا قاضي في هذه القضية إيش أسوي، هذا شيء آخر. وعلى قانون العدالة القضائية إيش تكون، داود عليه السلام إيش حكم، حكم على أصحاب الغنم غرم إيش ما أتلفوا من الزرع، وهذا الحكم سليم ولا مو سليم، على يد ما أتلفت ولا لا. ولكن سليمان كان حكمه أرفق، لما يغرم أصحاب الغنم قيمة إيش الزرع، معناه يبيعوا غنمهم إيش ويدفعوا قيمة الزرع. لكن سليمان قال لا، يا أصحاب الغنم حطوا غنمكم عند أصحاب الحرث يرعوا ويشربوا حليب ويأخذوا صوف وكذا، وانتم يا اصحاب الغنم يتلفتوا الزرع قوموا عليه وصلحوه حتى يطلع زي ما كان، وبعدين استردوا غنمكم وهدول يستردوا ايش زرعهم. يبقى النتيجه طلع كل واحد كسبان، او طلع ايش كان تخفيف على اصحاب الايش على اصحاب الغنم وعلى اصحاب الزرع، يبقى كان فيه رفق بالايش للطرفين. اذا فهمنا والقضاء فهم، اذا منا شغل في قضيتك انت هذه. نعم. ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب، هذا الكلام مصيب شرعا، أو أن الحق واحد ولكن الثاني معذور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا إيش إلا وسعها. نعم. والمؤاخذة مرفوعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ناحية شرعية. نعم. مصيب بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده، فهذا قول الشيخ أبي الحسن والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية غيرهما. فالمنقول عن مالك أن المصيبة واحد، هذا المنقول عن مالك هذه، ولكن التحقيق من الناحية الشرعية اللي هي مبناها على الظن، هل نقول المصيب واحد والثاني معذور ولا قل اثنين مصيبين؟ نقول الرسول أقر، إن كانت المسألة ظنية ومبنية على مسائل ظنية ممكن أن نقول اثنين إيش مصيبين. نعم. وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وثاقة، فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه لعدم وقوفه عليه لم يأثم على الأصح ولا يجوز. والله مشكل كمان إذا كان محل إجماع ومحل اتفاق وهو لم يقف عليه، يعني ما كان ينبغي أن إيش. وذلك يقول النووي يجب أن يدري بمسائل الخلاف ويدري أنه يدري، أما إذا كان لا يدري ويفتي وهو لا يدري فهذا يجب أنه يكون ملم ويدري بها. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية للعقائد الدينية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصيب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتكليف والمجوس القائلين بالأصلين في العالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، فهو من عطف العام على الخاص. وكذلك قوله والملحدين إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي، هذا كله تفصيل لأنه لا يمكن أن يقال إن المجتهد في العقائد ولو أخطأ فهو مصيب، قل هذا مرفوض. العقائد مبناها على اعتقاد ونية، ولا يمكن أن يكون الاجتهاد فيها يحتمل الخطأ والصواب أبدا، ولا ينبغي أن يقال فيها إلا بالقطع واليقين. وكذلك قوله والملحدين، إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفي صفات الله تعالى كالكلام يخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، فليس من عطف العام على الخاص. والله كلمة الملحدين أصبحت مثل ما يقولون حقيقة عرفية على الزنادقة، أما المتأولين لا يقال لهم ملحدون، هم لغة يقال لهم لأن اللحد الميل، وهم لحدوا أو ألحدوا في صفات الله، مالوا بها عن واقعها، فإنما هذا لغة، ولكن الصلاح عند طوائف المسلمين الإلحاد إنما يطلق على من لا دين له، لا يعترف بالدين، كالزنديق. والزنديق أصلا كلمة فارسية إيش عربت، وأنه لا يعترف بشيء من الأديان ولا يؤمن ببعث، إنما يقولون بالإلهين أو الثانوية أو شيء من هذا القبيل، ولا يعترفون ببعث ولا كذا، هم الذين الدهريون اللي يقولون إيش، وما يهلكنا إلا الدهر. فالواقع كلمة الملحدين ليس مرادا بها طوائف المسلمين اللي تأولت أو حصل ليش من هذا القبيل. وعندكم ظن البخاري عاقد باب من قاتل قتال الخوارج والملحدين والمعاندين كذلك أو المعاهدين، وعقد بعده بعد هذا قال من لم يرى قتال الخوارج تأليفا أو عدم إنكار لئلا ينكر يعني أو عدم تنفير وينتظر بإصلاحهم أو كذا، فهل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ لكن الملحد الذي يظهر الإلحاد كما ظهر في الجعد بن درهم لما تكلم في أمور وضحى به شو اسمه هذا اسمه ايش هو ابن عناه الخسري، وكذلك فيما بعد في زمن المعتصم وفي زمن غيرهم، هؤلاء ملحدين فعلا يجاهرون بنفي المعاد او بنفي الاسماء والصفات، لا يؤولون، يجحدون بالكليين. هذا بحث ما نشغل في الاخ، هذا يبغى له درس فيه ان شاء الله. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، رواه الشيخان. يعني أنه إيش قال من اجتهد وأصاب، من اجتهد وأخطأ، إذن الاجتهاد يحتمل خطأ ويحتمل إيش، يحتمل صواب، إذن يوجد الخطأ يوجد المصيب. ولفظ البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. أما هذه قد تنطبق بالنسبة لاجتهاد الحاكم، لأن الحاكم ينظر على مقتضى الأدلة والقرائن، وقد تكون من الأشخاص وقد تكون مزورة وقد تكون وقد تكون بخلاف النص الشرعي، فلما تأتي في الحاكم تكون أهون لأنها أقرب إلى الخطأ أو احتمال الخطأ من إيش من الصواب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي لكم على نحو ما إيش ما أسمع، فمن اقتطأ لعل أحدكم على حنوب حجته، لكن هذا لا يقال في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، هي أقرب إلى الإيش إلى الحاكم منها إلى الإيش إلى المفتي. واجب الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فإن قيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا، فالمصنف خصه بكونه كامل الآلة، فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد، فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد، فهو معتد باجتهاده سيكون آثما غير مأجور، والله أعلم. والله أعلم. يا ربي لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا أحسن ما ختم به، بأن الشخص إذا كان قاصرا في الآلة واجتهد فهو معتد، وإذا كان مستكمل الآلة واجتهد فحينئذ بذل الوسع، والله سبحانه وتعالى يعذره في هذا. إنسان رح يحارب رشاشة بعصاية في يده، هذا ما له حق. إذن اكتمال الآية الآلة هو الذي إيش يهيئ الإنسان لأن يخوض معركة الاجتهاد. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون قولك وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يوفقنا العمل بما علمنا. وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول جزاكم الله عنا خير ذكرتونا ما نسينا. الله المستعان. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.